بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نحن في هذه الأيام المباركة والليالي المباركة أيضا على خير وصلة بالله عز وجل، وهذه الصلة وهذه العبادة لها ميزة في مثل هذا الشهر المبارك، ولا توجد هذه في غيره من الأشهر. أقول يا إخوة، نتساءل الآن ونقول: ما حكم صيام شهر رمضان؟ نحن المسلمين الآن في أقطار الأرض نشترك جميعا في هذه العبادة العظيمة، إذن ما حكم صيام هذا الشهر المبارك، وما حكم قيامه أيضا؟ أما صيامه معشر المؤمنين فهو واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. صيام شهر رمضان واجب، ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. فمن ترك صيامه مع العلم بوجوبه والقدرة عليه وتوفر الشروط فإنه يكفر والعياذ بالله كفرا أكبر، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا إذا كان مثله لا يجهل هذا الحكم، أما إذا كان مثله يجهل فإنه يعرف بالحكم، ويبين له أن هذا الصيام، يعني صيام هذا الشهر، أمر واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام. فإذا أصر فإنه حينئذ يكفر إذا أصر على تركه، لكن يجب على المكلف البالغ، المكلف البالغ العاقل، المكلف البالغ العاقل المقيم السالم من الأعذار الشرعية. يجب على من صيامه، قلنا إنه واجب، يجب على البالغ العاقل المقيم السالم من الأعذار الشرعية، فلا يجب صيامه على الكافر، لأن الكافر لا يقبل منه الصوم حتى ولو صام، ولا يقبل من الصغير، لأن الصغير لا يكلف قبل البلوغ ولا يجب عليه، لكنه يعود عليه، وسيأتي البيان إن شاء الله في هذا. ولا يجب على المجنون، لأنه فاقد لآلة التكليف وهو العقل. ولا يجب على المسافر، يعني حال سفره، لأنه يجوز له الفطر. ولا يجب على المريض، المرض الذي يضر به الصوم. ولا يجب كذلك على المعذور لعذر شرعي ككبر السن أو المرأة الحائض أو النفساء إلى غير ذلك. إذن يجب بقيود. والدليل على وجوب صيام شهر رمضان وأنه ركن من أركان الإسلام الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا دليل على وجوبه، لأن قوله كتب يعني فرض وأوجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم، وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس، ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذه الخمس هي أركان الإسلام، ومنها صوم رمضان. والأحاديث كثيرة في هذا الباب. وأما الإجماع فإن الأمة الإسلامية علماؤها أجمعوا إجماعا قاطعا على فرضية صيام شهر رمضان إذا توفرت شرائط الوجوب. فرض، واجب، ركن، من تركه مع توفر الشروط وانتفاء الموانع ومع علمه بذلك فإنه يكفر كفرا أكبر، يموت غير مسلم. هذا بالنسبة لحكمه، حكم صيام شهر رمضان. متى فرض شهر رمضان؟ يعني متى وجب صيامه على الأمة؟ فرض صيام شهر رمضان معشر المؤمنين في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة، أليس كذلك؟ إذن كم صام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كم صام الرسول؟ 9 رمضانات، لأنه توفي صلى الله عليه وسلم في السنة 11. إذن صام عليه الصلاة والسلام 9 سنين. طيب، أول ما فرض الصيام، أول ما فرض وشرع، كيف كان ذلك؟ فرض الصيام معشر المؤمنين على مرحلتين، على مرحلتين. المرحلة الأولى التخيير بين الإطعام والصيام، والصيام أفضل، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أول ما فرض، كما ذكر ذلك سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في صحيح البخاري. وأما المرحلة الثانية فهو وجوبه وجوبا عينيا إذا توفرت شرائط الوجوب، لأنه قد ورد في حديث سلمة بن الأكوع قال: فنسخ التخير بالآية التي بعدها، وهي قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من حضر منكم الشهر فليصمه. لكن قد تسألون وتقولون: بما يجب صيام شهر رمضان؟ نحن عرفنا وعلمنا أن صيامه واجب إذا وجدت شرائط الوجوب أو إذا توفرت شرائط الوجوب، لكن بما يجب؟ أقول معشر المؤمنين: يجب صيامه بأحد أمرين. لا يجب عليك الصيام إذا توفرت الشروط صيام شهر رمضان إلا بأحد أمرين. الأمر الأول رؤية الهلال، فإذا رأيت هلال شهر رمضان أنت أو من يوثق بخبره وجب الصيام على الجميع. إذا رأى الهلال من يوثق بخبره معشر المؤمنين وجب الصيام على الجميع وجوبا عينيا، لقوله صلى الله عليه قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. صوموا لرؤيته، يعني رؤية ماذا؟ رؤية ماذا؟ الهلال. وأفطروا لرؤيته، يعني الهلال. الصيام لرؤيته، لرؤية هلال شهر رمضان، والفطر لرؤيته هلال شوال. طيب، والأحاديث كثيرة في هذا الباب: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. طيب، إذا رآه اثنان فأكثر فلا إشكال، إذا كانوا عدول نصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان مسلمان برؤية الهلال فصوموا وأفطروا. هذا ما فيه إشكال. لكن إذا رآه واحد، يعني لم يشهد برؤية الهلال إلا شخص واحد، إذا رآه واحد فإن صيام شهر رمضان يجب برؤيته، لكن بشرط أن يكون عدلا، عدل يعني بالغ عاقل مسلم موثوق بخبره. لاحظوا، إذن يجب صيام شهر رمضان بشهادة الواحد، لكن بشرط أن يكون عدلا، أن يكون مسلما عدلا موثوقا بخبره، فلا يجب صيام شهر رمضان بشهادة الكافر لأنه غير عدل وشهادته غير مقبولة، ولا يجب صيامه بشهادة الصغير لأنه غير عدل في خبره أيضا، وأولى منه المجنون. لا يجب صيام شهر رمضان بشهادته، ولا يجب صيامه برؤية من لا يوثق بخبره، كما لو كان متسرعا في الكلام أو ضعيف النظر لا يمكن أن يراه فهذا لا يوثق بخبره، أو كان حال دون غيم دون منظر الهلال غيم وقتر فإنه أيضا لا يقبل إذا كان كذلك لأنه غير موثوق بخبره، فيشترط أن يكون موثوقا بخبره. إذن الدليل على أنه يجب صيام شهر رمضان بشهادة الواحد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، هلال رمضان يعني، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني قد رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. إذن صامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصيام بشهادة واحد وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأيضا حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه رأى الهلال، أعرابي من سكان البادية، فقال عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. ما علاقة بلال بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ ما أحد يعرف؟ مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى توفي مؤذنه في المدينة، ومؤذن الرسول في مكة من هو؟ أبو محذورة. طيب، أذن يعني يا أذن يا بلال في الناس فليصوموا غدا، فصامه بشهادة الأعرابي. ابن عمر لم يطلب منه عليه الصلاة والسلام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه معروف عنده صحابي جليل والصحابة كلهم ثقات، وهذا الأعرابي الذي شهد أيضا صحابي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه قبل هذا اليوم قبل هذه الساعة. طيب، هذا بالنسبة للأمر الأول. وعلى هذا فهل يجب صيام شهر رمضان بالحساب؟ الجواب لا، الجواب بالحساب الموجود الآن، الحساب الفلكي لا يجب صيامه به. لماذا؟ لأن الحساب الفلكي لا يعرفه إلا القليل من الناس، والحكم لا يبنى على النادر. الأحكام الشرعية تبنى على ماذا معشر المؤمنين؟ تبنى على الأكثرية، تبنى على الذي يعرفه أكثر الناس، والذي يعرفه أكثر الناس هو رؤية الهلال دون الحساب الفلكي. لكن أيضا يدخل في هذا الرؤية المجردة بالعين المجردة، ويدخل فيه كذلك رؤية الهلال بالأجهزة، فإذا رؤية الهلال بالأجهزة أيضا دخل في الرؤية العادية ووجب الصيام. وعلى هذا نقول أيضا إذا أعلنت الحكومة الصيام، صيام شهر رمضان غدا، هل يجب الصيام؟ نعم يجب الصيام، لأن الحكومة مصدر شرعي، خصوصا إذا كانت حكومة مسلمة، فإذا أعلنت أن غدا صيام الشهر فإنه يصام بالإعلان، لأن الإعلان من الأمور العامة، لأنه لو لم يكن كذلك لأنكر بعض الناس الذين عندهم الأهلية للرؤية، أنكروا هذا الإعلان، فلما لم ينكر كان إقرارا على وجوب الصيام ودخول الشهر. أيضا لو شهدت امرأة عدل موثوق بخبرها برؤية الهلال، هل يجب الصيام؟ نعم يجب الصيام، يجب الصيام، وعلى هذا فقالت العلماء على كل من يرى الهلال في أي مكان كان هلال رمضان فعليه أن يخبر الجهات المسؤولة لنشره بين الناس سواء كان الرائي ذكرا أو أنثى إذا كان عدلا موثوقا بخبره عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة فتنشره بين الناس. لماذا؟ لأنه أمر تعبدي والاحتساب فيه أمر مطلوب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لم نتمكن من رؤية الهلال لسبب من الأسباب، ما رأينا الهلال، يعني حال دون منظره حائل، إما قطر أو غيم أو جبال شاهقة أو ما إلى ذلك، ماذا نفعل؟ كيف نصوم؟ نكمل شعبان كم يوم؟ 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المؤمنين ليس لنا إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، فالسنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقة. إذن قال عليه الصلاة والسلام إذا غبي عليكم أو قال أغمي عليكم، غمي عليكم يعني لم تروه، فعدوا شعبان 30 يوما، وفي لفظ أكملوا شعبان 30 يوما، وبعد ذلك نصوم. نصوم أو لا نصوم؟ نصوم أو لا نصوم؟ نصوم، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوم، الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوم، فنحن إذا أعددنا شعبان 30 يوم وجب علينا الصيام، صيام شهر رمضان، لأن شهر رمضان دخل حكما، أليس كذلك يا إخوة؟ إذن يجب صيام شهر رمضان على المسلم إذا توفرت شرائط الوجوب بأحد أمرين، وهي التي سمعتم. وننتقل الآن إلى قراءة الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عبد الغني في كتابه المبارك أو في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام. وكنا قد أخذنا منه أحاديث كثيرة ولله الحمد، وحديث لا بأس بها في كتاب الطهارة والصلاة قبل رمضان، ونكمل إن شاء الله في كتاب الصوم، ثم نعود لإكمال كتاب الصلاة، نأخذ كتاب الصوم إن شاء الله وبعده كتاب الزكاة، ثم نعود إلى كتاب الصلاة ونكمله، لأن الزكاة لها علاقة قوية بهذا الشهر، يعني نحرص على معرفة بعض أحكامها، لأن المسلمين في حاجة إلى معرفة أحكام الصيام والزكاة في هذا الشهر المبارك. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. إذن هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، الحديث فيه نهي صريح، لا تقدموا، النهي لمن؟ للمسلمين. لا شك أن الخطاب المباشر للصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التشريع عام، لا تقدموا رمضان أو شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، بصيام يوم أو يومين. طيب إذا كان 3 أو 4 أو 5 يصح ولا يصح؟ يصح ولا يصح؟ لا بل يصح، إذا كان 3 أو 4 أو 5 أنت تقدم عليه، لأن الحديث قيد يقول بيوم أو يومين، مفهومه يعني ما زاد على اليوم أو اليومين صحيح إذا تقدمنا عليه. وهذا يبين ضعف الحديث الذي فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث يعارض هذا الحديث، وهذا الحديث الذي معنى صحيح لا إشكال في صحته، لكن الحديث الآخر إذا انتصف شعبان فلا تصوم هذا حديث ضعيف ويعارضه هذا الحديث وهو أقوى منه. لا تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا رجل، يعني إلا أن يكون رجل له صيام يعني معتاد على هذا الصيام، له صيام تعود عليه، مثلا يصوم الاثنين أو الخميس، يصوم الاثنين والخميس، فصادف أن آخر يوم من شهر شعبان الخميس، يصوم ولا يصوم؟ يصوم. كذلك من كان من نذر صيام الخميس آخر يوم من شعبان فإنه يصوم، لأن حكمه حكم من له عادة يصومها. وهكذا ومن كان عليه قضاء أيضا وتضائق الزمن في قضائه فإن له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. إذن هذا الحديث لا إشكال في صحته، وقد دل على أحكام فقهية، منها معشر المؤمنين النهي الصريح للأمة المحمدية عن صيام يوم أو يومين قبل شهر رمضان، نهي صريح. والأصل في النهي التحريم، لأنه الأصل فيه، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا ما استثني، ما سنذكره الآن إن شاء الله. ومن هذه الأحكام جواز الصيام قبل رمضان بثلاثة أيام فأكثر، جواز الصيام قبل رمضان من شعبان بثلاثة أيام فأكثر، لأن الحديث قيد بيوم أو يومين، فمفهومه أن من صام قبل رمضان بثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو عشرين يصح ذلك، أليس كذلك؟ إذن نحن منهيون، نحن يعني الحديث نهانا أن نصوم قبل رمضان بكم يوم؟ بيوم أو يومين، ما عدا ذلك جائز. من هذه الأحكام جواز أو مشروعية والصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لمن كانت له عادة، مشروعية صيام الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين من كانت له عادة يصومها، لأن الحديث صريح في الاستثناء، فالذي له عادة يصومها يصوم حتى ولو وصل، لو وصل شعبان برمضان. ومن هذه الأحكام النهي عن الصيام المطلق، عن النافلة المطلقة قبل رمضان بيوم أو يومين، وجواز ما له سبب، جواز الصيام الذي له سبب، كصيام العادة الذي تعود عليه الإنسان، والقضاء أيضا إذا تضايق زمنه، والنذر كذلك المقيد بزمن، هذا كله جائز، يجوز أن تصل شعبان برمضان في هذه الحال إذا وجد السبب. لكن قد تسألون وتقولون لماذا نهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين؟ قالت العلماء ذلك ليستقبل شهر رمضان بجد ونشاط، بجد ونشاط، ولأن وظيفة الزمن في شهر رمضان في النهار الصيام، فإذا وصله بشعبان فكأن هذه المكانة، مكانة رمضان، تخف في نفوس الناس، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم المسلم على رمضان بيوم أو يومين. والشريعة يا إخوة، الشريعة قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، فشهر رمضان لا شك أن له مكانة عظيمة، وأنه أفضل من سائر الأشهر زمانا نهارا وليلا، يعني زمانا مطلقا ليلا ونهارا. فعلى هذا يا إخوة لا بد أن يعرف المسلم بهذا الشهر مكانته. كان الصحابة رضي الله عنهم يستبشرون بقدوم شهر رمضان، يبشر بعضهم بعض ويسألون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ويسألونه بعد ذلك ستة أشهر أن يتقبله منهم، فله مكانة لا يعرفها إلا من عرف مكانة هذا الشهر. نعم اقرأ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح أيضا، لا إشكال في صحته، متفق على صحته، لأن الأحاديث التي دورها الحافظ المقدسي عبد الغني رحمه الله في هذا المختصر أحاديث صحيحة، كلها صحيحة إلا النادر، ولا أظن إن شاء الله يندر فيها غير صحيح. فهذا الحديث دل على أمور ثلاثة. كم أمر دل عليه هذا الحديث؟ أمور ثلاثة. الأمر الأول وجوب صيام شهر رمضان برؤية هلال، برؤية هلاله، وجوب صيام شهر رمضان برؤية هلاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، يعني واجب عليكم الصيام إذا رأيتم هلال شهر رمضان، وقد تقدم معنا قبل قليل. الأمر الثاني المسألة الثانية والأمر الثاني وجوب الفطر لمن كان صائما شهر رمضان إذا رأى هلال شوال. إذا رأى المسلمون هلال شوال وجب عليهم الفطر، ليس لهم أن يصوموا، لقوله وإذا ونعم وأفطروا لرؤيته. والمراد بالرؤية الرؤية بالعين المجردة أو بالأجهزة التي ترى بها العين المجردة. وعلى هذا يا إخوة، على هذا نقول: هل يجوز للمسلم أن يصوم يوم العيد عيد الفطر؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز بالإجماع، بإجماع المسلمين ليس لنا أن نصوم يوم العيد عيد الفطر بالإجماع. حتى ولو نذرت هذا اليوم، لو نذرت أنك تصوم يوم العيد، تصوم أو لا تصوم؟ لا تصوم أبدا. حتى لو نذرت الصيام صيام يوم العيد فإنك لا تصوم. المسألة الأمر الثالث الذي دل عليه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا غبي عليكم أو غمي عليكم فاقدروا له. فاقدروا له، ما المراد؟ المراد يا إخوة، العلماء اختلفوا في قوله فاقدروا له، فقال بعضهم وهم الجمهور: اقدروا له يعني اكملوا شعبان 30 يوما، اكملوا شعبان 30 يوما ثم صوموا، لان هذا اللفظ مجمل ويحمل على الاحاديث المفصلة التي بينت هذا المراد، ومنها حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة رضي الله عنهم، وفيه اكملوا شعبان 30 يوما، فإن غمي عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، وفي لفظ فعدوا شعبان 30 أو فعدوا 30 يوما. هذا الذي عليه الجمهور، وهو الذي رجحه أكثر المحققين، أن المراد فاقدروا له يعني أكملوا شعبان 30 يوما ثم صوموا. والأمر الثالث التفسير الثاني قال: اغدروا له يعني اجعلوا شعبان 29 يوما، يعني ضيقوا على شعبان، اجعلوه 29 يوما. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فمن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، يعني ضيق عليه رزقه. لكن التفسير الصحيح هو الأول، يعني اجعلوا شعبان 30 يوما ثم صوموا. وعلى هذا نقول: لا شك في أن شهر رمضان يجب صيامه برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، لكن إذا روي الهلال في بلد ولم يرى في بلد آخر، يعني مثلا رؤية الهلال هلال شهر رمضان هنا في الجزيرة، ولم يرى في مصر، ولم يرى في الشام، ولم يرى في اليمن، أو رؤية في اليمن ولم يرى في الجزيرة، أو رؤية في مصر ولم يرى في الشام، ما الحكم؟ اسمعوا يا إخوة، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال، ولا تستغربوا من اختلاف العلماء في المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية يسوغ فيها الاختلاف، لأن الناس يختلفون في الفهم، ويختلفون في الإحاطة بنصوص الشريعة، فلا إشكال إذا اختلفوا. القول الأول قالوا إذا روي الهلال في بلد من البلاد الإسلامية وجب الصيام على جميع المسلمين. وجب الصيام على من؟ على جميع المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن هذا عام، والخطاب لجميع المسلمين، والتشريع عام. وقد علق صيام الشهر هذا الشهر المبارك برؤية هلاله، فإذا روي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وجب الصيام على الجميع. هذا قول الجمهور، قول جمهور العلماء. قول آخر أن لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته، فمثلا إذا روي الهلال في الجزيرة يوم الجمعة، وروي في الشام يوم السبت، فلهؤلاء رؤيتهم ولهؤلاء رؤيتهم، وكذلك مصر، وكذلك اليمن، وكذلك المغرب، هكذا قالوا، قالوا لكل بلد رؤيته. القول الثالث، لعل هذا القول أعدل الأقوال، القول الثالث أعدل الأقوال، وهو التفصيل. قالوا إن كان البلدان أو إذا كانت البلدان مختلفة المطالع، يعني تختلف في المطالع، وأنتم تعلمون أن للقمر منازل، فإذا كانت مختلفة المطالع فلكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه قدم، أنه صام في الشام مع معاوية، صام في الشام مع معاوية، وقد رأوا الهلال ليلة الجمعة، وقدم المدينة في آخر الشهر، قدم المدينة في آخر الشهر، و يعني هم رأوا ليلة السبت في الشام، وقدم المدينة في آخر الشهر، فسأله يعني ابن عباس، يعني كريب، هذا كريب قدم من الشام، وسأله ابن عباس، سأله قال متى رأيتم الهلال؟ يسأل مولاه كريب، قال رأيناه ليلة السبت. فقال ورآه معاوية وصام وصمنا، معاوية كان هو الوالي، قال لكننا لم نراه إلا ليلة الجمعة، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30، حتى نراه أو نكمل 30. نعيد الحديث مرة أخرى. هذا الحديث حديث كريب مولى ابن عباس، مولى ابن عباس صام في الشام مع معاوية، صام في الشام مع معاوية، وقد رأوا القمر الهلال ليلة الجمعة، وقدم هو في آخر الشهر، قدم آخر الشهر، ووجد ابن عباس في المدينة صائما وأهل المدينة الصيام، فسأله ابن عباس قال متى رأيتم الهلال؟ قال رأينا ليلة الجمعة وصام معاوية. فقال كريب ألا تفطر بفطر معاوية؟ قال لا، لا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل شعبان 30 يوما، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفطروا حتى تروه أو تكملوا شعبان 30 يوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا الحديث يحمل على اختلاف المطالع، لكن اختلاف المطالع كيف يضبط؟ كيف نضبطه يا إخوة؟ قالوا قال بعض أهل العلم إن اختلاف المطالع يرجع إلى الزمن والمسافة. قالوا فإذا كانت المسافة بين البلدين أقل من 2226 كيلومتر فإن المطالع واحدة، إذا كانت أقل من 2226 متر قالوا في المطالع واحدة، وإذا كانت أكثر من ذلك فالمطالع مختلفة. لكن يا إخوة هذا الحقيقة ضبطه صعب، من الصعوبة بمكان. فنحن الآن بين خيارين، إما أن نصوم برؤية بلد من بلاد المسلمين عملا بالحديث ولأنه قول الجماهير، أو نجتهد في رؤية في معرفة الرؤية رؤية الهلال في البلد الذي نعيش فيه، وتشكل لذلك فرق لجان لرؤية لترأي الهلال، فإذا رأوه وجب عليهم الصيام، وإذا لم يروه فدل هذا على أن اختلاف المطالع له أثر وله دور في هذا، لأن اختلاف المطالع الآن لا يعرف. فمثلا اليمن الآن، اليمن الآن قريب من الجزيرة، فكيف تختلف المطالع في اليمن الآن؟ والشام أيضا قريب من الجزيرة الآن، المسافة بين الجزيرة والشام ما أدري كم كيلو، لكن ليس بالبعيد، والأردن كذلك، والكويت والبلاد الخليجية. فهذه المسألة في ضبطها إشكال، لكن تشكل فرق لترائي الهلال من الذين يوثق بأخبارهم لترائي الهلال، فإذا روي الهلال يصام في أي بلد من بلاد المسلمين. نعم، الآن نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. يقول السائل حدثنا عن حياة البرزخ، هل الأموات يرون الأحياء؟ أي حياة البرزخ يا إخوة الله أعلم بها، لا يعلمها أحد من الناس، حتى النبي ما يعلمها عليه الصلاة والسلام إلا بعلم الله له، فهي حياة برزخية استأثر الله بعلمها عن العباد. لكن الذي نقطع به أن الحياة حياتان، حياة البرزخ وحياة البعث. فحياة البرزخ في القبور للشهداء والصالحين، الشهداء والصالحين وكل يعني من اتصف بالصلاح، الحياة البرزخية والأنبياء حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، لا نعلمها. لكن أيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه من يسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. أما الحياة البرزخية فهي مجهولة عندنا وعند كل الناس، والله أعلم بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نعم. سائل من هو المقصود بالمقيم في قولك على البالغ والراشد والمقيم؟ المقيم غير المسافر، المقيم غير المسافر، والصحيح غير المريض. فأنت إذا سافرت لك أن تفطر، الشرع جعل لك الفطر، أباح لك الفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وبعدين فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. فالمسافر له الفطر، يجوز له الفطر، والمريض كذلك. لكن الأفضل للمسافر أن يراعي الأرفق به، فإذا كان الأرفق به الفطر فإنه يفطر، وإن كان الأرفق هذا المسافر، وإن كان الأرفق له الصيام فإنه يصوم. لأنه قد يكون الإنسان قد يكون القضاء يشق عليه ويكون الصيام أيسر عليه في السفر،